عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه اللحظات الطيبة الطاهرة من وسط هذه الساحة الطاهرة، من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. ونلتقي بكم أيها الإخوة المؤمنون في هذا الصباح المشرق الجديد على مائدة القرآن الكريم، الكتاب الخالد على مر السنين والأعوام، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقارئنا في هذا الصباح إخوتنا في الإسلام القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، ومبتهلنا المبتهل الشيخ محمد القرني. أيها الإخوة المؤمنين، سدد الله خطاكم نحو الطريق المستقيم، طريق الحق، طريق النور، طريق القرآن الكريم. وخير ما نبدأ به في هذا الصباح المشرق الجديد القرآن الكريم، فنعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أدنى أن تقر

أذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا

يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات ختاما لسورة الأحزاب تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد ونقلناها لأسماع حضراتكم من هذه الساحة الطاهرة من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين. هو يأتي يوم القيامة شفيعا لقارئه. أيها الإخوة المؤمنون، لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها بنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد ثم يقام لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه